الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. ذكرنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتحدثنا عن هذا الحديث من حيث الرواية وبيان الألفاظ والشواهد التي دلت على معناه، وشرعنا في بيان أهم مسائل الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. فقلنا بعد أن ذكرنا أن هذا الحديث مما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وجاء في البخاري معلقا من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكرنا شواهده من حديث ابن عباس وحديث عائشة في مسلم، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسند. وأيضا قلنا بمشروعية السواك، وأشرنا إلى بعض الأحاديث التي دلت على فضله، وقلنا أو سقنا ما ذكره العلامة ابن الملقن رحمه الله وغفر له في كتابه البدر المنير، أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب السواك أكثر من 100 حديث دالة على يعني سنيته وفضله وشدة استحبابه. هذا ما به يعني، لا تحرك يا أبو يحيى الله يجزاك. طيب، ثم بعد ذلك قلنا في حكم السواك أن أهل العلم رحمهم الله عامتهم على القول باستحبابه وسنيته، إلا أن من أهل العلم من نقل عنهم القول بوجوب السواك عند الصلاة، وقلنا أنه منسوب إلى داود بن علي الظاهري وإسحاق بن راهوي، ولكن المحققين من أهل العلم لم يصححوه إليهم، إلا أن القول الثاني في المسألة وهو ما ذهب إليه العلامة أبو محمد بن حزم رحمه الله، وهو أن السواك واجب وفرض كل يوم جمعة، كل يوم جمعة، واحتج في مذهبه هذا بما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وذكر منه والسواك والطيب، والسواك والطيب. قال وابن حزم ممن يذهب إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، قال وقد اقترن به حكم الطيب والسواك، عليكم السلام ورحمة الله، وهما أيضا واجبان في الجمعة، وهما أيضا واجبان في الجمعة. والصواب الظاهر، الصواب الظاهر من قولي أهل العلم هو القول، عليكم السلام ورحمة الله، باستحباب السواك وسنيته على سبيل التأكيد، نعم، ولا وجوبه وفرضيته، لا وجوبه وفرضيته. وما احتج به ابن حزم رحمه الله ليس بظاهر في الوجوب، ليس بظاهر في الوجوب، وذلك من وجهين، أحدهما السلام ورحمة الله، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ليس معناه الوجوب الذي يأثم تاركه، والذي اصطلح عليه الفقهاء المتأخرون بأنه ما أمر به على سبيل اللزوم، على سبيل اللزوم، ف فلا تحمل لغة الشرع على معنى ما اصطلح عليه بعض العلماء. وإلا فإن الصواب أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لا يأثم تاركها. وسيأتي هذا معنا بإذن الله تعالى في باب الغسل. ولهذا المعنى شواهد كثيرة، يطلق الوجوب ويراد به ما تأكد استحبابه. الوجه الثاني أن هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم رحمه الله لا يعارض صريح ما جاء في حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ففي هذا نص بين أن السواك لم يؤمر به أمر إيجاب، وهو واضح إن شاء الله. إذن حاصل المسألة الأولى أن السواك مستحب استحبابا أكيدا، وهناك من أهل العلم من قال بوجوبه في بعض الأحوال، ولكن الصواب أنه مسنون، الصواب أنه مسنون، وذلك لظاهر حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ولولا هنا تعني نفي أمر لثبوت شيء آخر، نفي أمر لثبوت شيء آخر، فهنا نفت الأمر لثبوت المشقة، نفت الأمر بالسواك لثبوت المشقة. المسألة الثانية في الحديث، المسألة الثانية من مسائل الأحكام في الحديث، وهو أن من المواطن التي يتأكد فيها السواك الوضوء، كما دل عليه حديث أبي هريرة. وقد ذكر الفقهاء السواك هل هو من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، أو من المستحبات عنده، أو من المستحبات عنده، ومعنى أن يكون من سنن الوضوء يعني داخل في جملة العبادة، أو أنه مستحب عند هذه العبادة. نعم. فالأكثر على أنه من المستحبات عندها، من المستحبات عندها، وذلك لأن السواك ليس من جنس الوضوء، ليس من جنس الوضوء، لأن الوضوء فيه استعمال للماء، وليس في السواك ذلك. وانبنى والله تعالى أعلم على هذا التوجيه خلاف أهل العلم رحمهم الله في موضع السواك من الوضوء، في موضع السواك من الوضوء. فقال أكثر الفقهاء من أصحاب المذاهب أن الوضوء أن السواك يكون عند المضمضة، يكون عند المضمضة في الوضوء يعني قبلها. قالوا والحجة في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قالوا ولفظة مع تفيد المصاحبة، تفيد المصاحبة والتضمن. إذن يكون السواك مشروعا عند المضمضة من الوضوء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل وضوء. قال ومن حيث المعنى فإن السواك متعلق بالفم، فهو أشبه بالمضمضة منه بسائر الأعضاء. السواك متعلق بالفم وهو أشبه بالمضمضة منه بسائر الأعضاء، يرحمك الله. وذهب بعض الفقهاء إلى أن السنة في استعمال السواك أنه يكون قبل الوضوء، أنه يكون قبل الوضوء. والسند في هذا إلى لفظ جاء في الحديث وهو قوله لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. وهذه اللفظة تفيد أن السواك خارج الوضوء، خارج الوضوء، وذلك يكون قبله، وذلك يكون قبله. قال ومن حيث المعنى فإن هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهل السواك يصاحب الصلاة أو يجوز للمصلي أن يستاك به أثناء صلاته؟ لا. فبالإجماع المقصود هنا، المراد هو أن يستاك قبل أن يشرع في الصلاة، قبل أن يشرع في الصلاة. والقول في هذا أن يقال كلا الأمرين بحمد الله سائغ، وهو واسع، أيهما شاء عمل به، أيهما شاء عمل به. والنصوص في هذا الباب محتملة، والنصوص في هذا الباب محتملة ولكن الأقوى هو ما عليه أكثر الفقهاء من أن السواك يستعمل بعد الشروع في الوضوء وقبل المضمضة، قبل الشروع، بعد الشروع في الوضوء وقبل المضمضة. يعني ويمكن أن يحتج على هذا بما جاء في بعض الآثار من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون أصابعهم في يعني أفواههم عند المضمضة. إذا قلنا أن هذا نوع من